يبقى نسيان الأذية، لأن كل ما تفتكر الأذية يهيج عليك الغل مرة ثانية، تبقى عايز تجيب تقطع، يبقى رجعت في البيع. تمام؟ إذا الواحد قدر يعني يحط رجله على السلمة الأولانية في درجات الفتوة، يطلع للثانية بقى. الثانية إيه؟ قال لك أن تعطي من حرمك، أن تدني من أقصاك، تمام؟ وتعطي من منعك، وتسقط الاعتذار عن الجاني. هم قالوها ايه؟ قال لك ونعتذر للجاني. دي ما تقدرش توصل لها الا اذا حطيت رجلك على السلمة الاولانية. والحلم له اركان ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالحلم كظم وصفح واحسان. اذا عملت الثلاثة دول تبقى حليم. جبت واحدة منهم كتر خيرك، حلم بس ما انتش حليم. والكاظمين الغيظ هيفرقع من جنابه وماسك نفسه بالعافية، حلم كويس. هو قال ايه بقى العالم ده وهو بيعرف الدرجة الثانية؟ قال ايه؟ قال وتعتذر إلى من جنى عليك مسامحة لا كظم ومودة لا مصالمة. أشوف يعني تقص عنه سماحة يعني لا كظما، أنا ساكت عنه وحنفجر. لا، أنت لما تعاين جزاء الله الكظم ده يروح في جار اللي أنت حصل لك ده يروح. ده بقى الفتى اللي هو بيسموه الفارس صاحب الأخلاق النبيلة التي يؤتسى بها. احنا عايزين شباب الأمة دي يبقى كده. لو تخلق شبابنا بهذه الأخلاق كانوا جميعا فتيانا لا شبابا. الشباب كلمة شباب لا هي مدح ولا ذم، لكن الفتى صفة مدح فيها الشباب برضه، لكن فيها هذه الايه؟ فيها هذه الصفات. وطبعا علشان نطلع الشباب دول كلهم يبقوا فتيان لابد ان نغلق عنهم ابواب الفساد، فساد لمال الدنيا كلها. الاخ عاطف معوض ابنه على السلم، حتى يصير كل الشباب فتيان، فساد العريض اللي احنا كل يوم بنسمعه ونعاينه باسم حرية الرأي والكلام ده هو، وطالعين الحبل على الغارب لكل من يريد ان يتكلم حتى لو بالكفر الصراح، حتى لو بالكفر الصراح. وان الجماعة المتصدرين اللي فاتوا اتقوا الله بالشباب. يعني واحد بعث رسالة قال لي ان المفتي في برنامج من البرامج سئل عن الاكل بالشمال، قال جائز فاش حاجة. انا على يقين ان هذا المفتي يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. انا عايز افهم يعني هو غير الفتوى ليه؟ علشان مين؟ عشان الكفرة بياكلوا بالشمال واحنا بقى نازل كده يبقى شكلنا حلو والدولة دولة الكافرين في الدنيا والفضل، ونسيب كل يوم حتة من الدين بتاعنا عشان الكفرة يرضوا عننا؟ انا عايز اعرف، مش قادر افهم. من يوم ما سمعت البتاع انا عايز افهم، على قلبها يمين شمال يمين شمال مش لاقيلها معنى. يعني ده ناقص بقى نعمل الفتوى دي المقامات. يعني هو لو كان قالها بالطريقه اللي انا هقولها ديت ما هي مش مقبوله برضه، بس كان بقى دمه خفيف. ها يقول مثلا مثلا يعني وان صادف واكلت مع قوم مفاجيع، ها يجوز ان تاكل بشمالك حتى لا تضيع. ها تبقى فتوى زي المقامات كده، زي المقامات ده. والقائل يقول لي وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل البطيخ والكساء، ياكل البطيخ باليمين والكساء بالشمال، كمان يفتري على النبي عليه الصلاه والسلام كمان. هو ده بقى اللي انا ممسكه الفتوى، ما انا عايز افهم يعني. كل ما البني ادم يبقى جاهز وعلى استعداد يسيب دينه يبقى هو المفتي. انا مش فاهم الحدوته دي شكلها ايه، جايه ازاي دي يعني. النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا ياكل بشماله، قال له كل بيمينه، قال لا استطيع، قال له لا استطعت فشلت يده. قال صلى الله عليه وسلم ما منعه الا الكبر. مش عايز يسمع الكلام، مش عايز يقبل الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام. ده المؤتمن على الدين، افترض انه مؤتمن على الدين. وطبعا الناس كتار قوي جهله مش عارفين الحكم ده، هو الله طعت ولا انا كفر. الكلام ده لا يمر عندهم مرور الكرام. قرات في مذكرات احد الدبلوماسيين المصريين قال ان انا مره عملت تصرف ادى الى ازمه دبلوماسيه. ايه التصرف ده؟ انه كان بيمينه رفع الشوكه بيمينه. طبعا انتوا زي حالاتي لا فندق خمس نجوم ولا عشر شموس، تعرفوش بقى انه بياكلوا ازاي. يقطع كده بايده اليمين ويرقض بايده الشمال، ادي الاكل وادي الاتيكيت الدبلوماسي. مفيش حد يعرف يعمل حدوتات، لا سفير ولا غيره، ياكل بشماله. ليه؟ لو كان بيمينه خالف العرف الدبلوماسي. وكانت تعمل أزمة دبلوماسية. إيه يعني اللي خلاهم يلقطوا يعني كلب ينوى كلب شمال ولا ما كانش خالص؟ هم مالهم والموضوع؟ قال لك لا، حتى دي أي حاجة تخالف تخلوهم يسيبوا حاجة من دينهم يسيبوه، يوم يبقى عارف الحكم ويتركها طوعية. ويقول لك ده الأعراف الدبلوماسية، عشان كده ربنا كتب عليه الذل والعار. احبائي يتجرعوا المراره وبيجرعونا المراره معاهم كمان. يعني احنا عمالين نشرب من المر كل يوم بسبب المخالفات الموجوده في ديار المسلمين. فانا لازم اسد هذا النقد وهذا الخرق، لازم اسده. اذا كنت عايز الشباب دول يبقوا فتيان، يبقوا فتيان كده يطلعوا ناس نبلاء حتى مع اعدائهم. لو هؤلاء الفتيان ظفروا بأعدائهم أحسن سنوات العز إن العدو ده يبقى رقيق عندي، يبقى رقيق عندي، لأن أنا اللي هرحمه. النهاردة بيترمي القمح في المحيط والزبد في المحيط والجبن في المحيط، وتلت الكرة الأرضية بتموت من الجوع عشان الكفرة هم اللي ماسكين مقاليد الدنيا. المسلمين يعملوا كده؟ لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين وتخليهم عن دورهم. ليقرأ في إحسان لإحسان المسلمين إلى المماليك، يتمنى الكافر أن يكون عبدا مملوكا لما يراه من الحزن. ليه؟ هتتصرف على أخلاق الفتيان. يعني مثلا يوسف عليه السلام اللي خدوه سجنوه وافتروا عليه، وأكثر شيء مر أن يفترى عليك فيما يميزك، أميز ما فيك يفترى عليك فيه، دي بقى مرة جدا. افترى عليه في ايه؟ في عرضه. ويوسف ده بقى مين؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. مين زيه؟ يوسف ابن يعقوب

فهذا اللي راكب بقرة ضربها وانتهرها، فالتفتت إليه وقالت يا هذا ما لهذا خلقنا؟ فقال الحاضرون وعجبا بقرة تتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وأنا أشهد ومعي أبو بكر وعمر على ذلك وما هما هناك ثمة. يعني وقت هذا الحديث ما كانوا موجودين، ولكن الرسول استشهد بهم في غيابهم أنهم يشهدون معه أنها قالت ذلك. وهذه آية من آيات الله، كما جاء في قصة الذئب لما خطف الشاة من وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس فرحوا، وببكائه إذا الناس ضحكوا، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه. فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة. وقوله فيه وأمركم بذكر الله عز وجل وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو قال إنه من كيد كل لو من قبل يبقى هو عايز يتعدى عليه وعمال الدفع عن مسافة قطعت هدومه من قدام، لكن ده هدومه متقطعة من الخلف، ده كان بحارب ايه ده كان بيجري وهي بتشد خلاص. وظهرت الآيات والكلام ده ومع ذلك قاموا حاطينه في الايه في السجن. دارت الأيام ومرت الأيام، والملك رأى الرؤيا المعروفة، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. لم الجماعة بتوعه أفتوني في رؤيا، وده يدل على أن الرؤيا فتوى مش بالدلاع كده ولا بالفكاكة كده ولا بمال على مذهب بني همبك، لا دي الرؤية علم زي الفتوى بالضبط، ها زي الفتوى. وزي ما الجاهل اللي بيروح يسأل مفتي جاهل برضو زيه يوديه في داهية وراه خليه ياكل الربا وياكل مش عارف ايه وياكل الكلام ده، اهو واحد يشوف رؤية يروح يحكيها لواحد جاهل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر. تعرف الطائر لا يكاد ينزل على غصن إلا إيه يطير، ما بيستقرش الطائر، حط كده وطير وكده وطير فالرؤية على رجل طائر يعني الرؤية ملهاش تأويل معين، تمام؟ ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. واحد شاف رؤية قال له والله أنا شفت إن أنا يعني سناني وقعت، قال له أتخرب بيه سنانك وقعت ده انت اللي بتاكل بيها، يبقى انت هيصيبك مرض عضال ومش عارف ايه واتق الله والكلام ده. ممكن تقع الرؤيا على نحو مع عشان سأل واحد جاه مش فاهم حاجه، ملك قالوا له، فالناس برضو كانوا امناء، ها قال له اضغطوا احلامي بقى اضغط بالليل، ها وما نحن تاويل احلام بعالمين، انا اعرفش ان اول حاجه ولا بتاع. المهم افتكر بقى ايه الراجل ده اللي طلع يوسف عليه السلام لما قال له على الرؤيا، ويوسف عليه السلام مظلوم ومرمي في غيابات السجن ومتهم في عرضه والدنيا كلها عارفة القضية بتاعته لان ده امرأة العزيز، ها امرأة العزيز يعني الدنيا كلها طبعا عليه، كانت عزمة بقى الجماعة اللي زيها، ها جماعة الاغنية بقى والطبقات الاغنية والكلام موائد الفحش بقى وكل ما يعودوا يعملوا وينصبوا الحلقات بتاعتهم على الرجالة ومش عارف ايه والكلام دي اعداد العلالة، يعني ده كل ما تعلى الطبقات بتاع الناس تلاقي النسوان ما بيتكلموش الا على الرجال. فالناس دول تناقلوا المدينة كلها عارف، يبقى مرمي في السجن وسمعته ملوثة، والراجل جاي يقول يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قضر وأخرى يابسات. قال له إيه؟ شوف بقى الفتوة اللي يوسف عليه السلام عملها، عبرها بشقين

تجنب شماتة الأعداء مطلب شرعي. ها؟ مش زي الجهل اللي يقول لك أنا أعمل اللي يعجبني وإن أغضب الناس، أهم حاجة أنا مقتنع. ده كأنه عايش في الدنيا الواحد. ده بقى أشقى الناس اللي يقول هذا الكلام. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من إيه؟ من شماتة الأعداء. يقول لك عضال الداء، أعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء. فالشماتة دي حاجة النفس لا تحتملها، خلاص؟ فيبقى منك له. لكن لو أنت بقى التزمت بالوصية النبوية يبقى لا زال معك من الله ظهير عليهم. ما دمت على ذلك ظهير يبقى سمعتك كويس عند الناس، لا بتدي للناس فلوس ولا بتأكلها ولا بتعمل حاجة وبيحبوك. والواحد في أقصى البلاد يدعو لك، وإذا ذكرت أثنى عليك ودعا لك، وإذا ذكرت بشر يقوم ينتصر لهؤلاء الذين يعني يذمونك وينالون منك. لن تأجرته ولن تديك له فلوس ولا تعرف هو بيعمل ايه. ادي معنى ظهير، خلاص؟ فدي درجة من درجات الفتوة. احنا عايزين شبابنا يبقى كده. هل يكون فتى من يجلس على قارعة الطريق وعمال يجمد البنات رايح جاي زي ده نشوف في الشارع المشؤوم بتاع نبوي المهندس ده عندنا؟ ها؟ شوف يوم الخميس بيبقى شكله ايه. انا بخاف يوم الخميس ده ما بعديش من الشارع ده الا ده كنت ناسي. بخاف والله يا اخوانا، بخاف من الشارع ده يوم الخميس ان يحصل فيه بلية ولا مصيبة ولا ينزل غضب. وطبعا ده لابو المهندس ده حتة شوارع جنب الشوارع التانية اللي في المدن الكبير، فضلا ده عن الكازينوهات وفندق خمس نجوم وصلاة الرقص والاغاني والبتاع والكلام. ها؟ شوف البنات ماشيين لابسين بقى، انا مش عارف البنات دول لهم اباء ولا ابائهم ماتوا ولا راحوا فين. بنت اللي تلبس بنطلون انا عارفش بتلبسه بصابون ولا بتلبسه ببكر، بنطلون له بكر من جوه يجري على رجليه، ما عارفش ايه ده. ايه العب اللي يسمح لبنته انها تطلع ببنطلون بهذه الصورة المزرية؟ ما عندوش نخوة. القرود عندها نخوة. عنه عمرو بن ميمون كما في صحيح البخاري بيقول رأيت الرجم في الجاهلية. الرجم اللي هو عندنا في الإسلام الإزدان المحصن، وقال في الجاهلية. ايه اللي رأى عمرو بن ميمون وهو من المخضرمين؟ قال لك شوف ايه عجوز فارد دراعه نايم ومراته القردة الشابة دي على دراعه، وخدت على دراعه يعني وهو نايم. فجاء قرد شاب فبصبص له، حرك ديره كده، ها، قامت سلى نفسها بهدوء كده وخفة وثبت البق في نايم وراحت ايه عملت اللي عملته. رجعت بقى كأن مفيش حاجة حصلت، الباشا لسه بشخ، ها، قامت داخلة كمان على اخر على ايه على ايديه. فلما دخلت على ايديه نامت، فكأنه حس بتقل خفيف كده، بص كده لقاها شمها. اول ما شمها صرخ وصاح وتلطط. اجتمعت القرود كلها وكل قرد اتى بحجر وقتلوا هذه القرد. الرواية صحيح البخاري. يبقى القرد ده احسن من البني ادم اللي سايب بنته ماشية لابسة ستريتش وبضيهات والكلام ده ماشيين في الشارع عشان البنات يعكسوها و... ايوه جميل وبتاع، ولا عيال بيكلموا بنات والكلام ده. وشوف بقى المصيبة السودة اللي حاطلة المحمول المصور، ها، تبقى بنت واقفة والكلام ده هو، والواد واقف حاطط المحمول في جيبه وعمال يصورها تضحك وتهزر مع صاحبتها وتبوس صاحبتها والكلام ده. ها، بعد كده في طبعا على من المحمول ده وصلة فيديو، يوم نازل بقى بوصلة الفيديو دي طلع له شريط واثنين وثلاثة ونبتدي بقى الابتزاز. ها، ودخل بقى الشريط ده على الفيديو وركب بدل ما البت صاحبتها عمالة تبوسها اركب وش انا بقى